الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصة في سرد عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فلنستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قول الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني آيات واضحات، لأنها أقامت الحجة على اليهود بذكر ما في كتابه وببيان أسرارهم وبذكر ما افتروه من الأكاذيب. فتضمن القرآن هذه الحقائق التي لا يعرفها إلا مقدم اليهود من رهبانهم وعلمائهم، فلما تضمنها القرآن كان ذلك حجة للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ولقد أنزلنا إليك آية بينات، فقامت عليهم الحجة بهذا الأمر الذي لا يعلمه عامة الناس وإنما يعرفه علماء اليهود وأكابرهم، هذه حجة. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وإن كان القرآن مبين للحق في غير هذه المسألة، وما يكفر بها إلا الفاسقون، لأنهم استيقنوا أن هذه الأخبار لا يعلمها أحد سوى علمائهم، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تعلم قبلها، من أين أتى بها؟ إذن هذا وحي. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون خارجون عن الطاعة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هذا شأنهم كما سبق مرارا، فهم يخونون العهود والمواثيق، خانوا عهد الله وميثاقه فضلا عن خيانة العهود التي يعقدونها مع خلقه. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. فنبذهم لهذه العهود دليل وقرينة على أنهم كفار. ثم قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول، وقد سبق أنه ذكر قبله ولما جاءهم كتاب، لأن الكتاب هو المقصود بالذات، نزول الوحي هو المقصود بالذات، سواء أجاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو جاء به عيسى أو موسى أو غيره ممن عرف وممن لم يعرف من الأنبياء، فالمقصود الوحي. ولهذا قدم في الآية السابقة ولما جاءهم كتاب، وذكر هنا ولما جاءهم رسول، لأن الرسل جاءوا بشيء اتفقوا عليه لا يختلفون فيه كما سبق بيانه مرارا، وإنما اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الأصول فقد اتفق فيها عليها الأنبياء. ولهذا ذكر قبل ولما جاءهم كتاب، الإنسان ينبغي أن يكون بحثه عن الحق، أما من قال هذا الحق فهو وإن كان مهما إلا أنه ليس المقصود بالذات، ليس المقصود بذلك. ولذلك يعني هناك مقولة ربما الناس يسمعونها فيقولون اعرف الحق تعرف أهله، وربما يقال الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال والحق. هذه المسألة فيها تفصيل. من الأمور من الحق ما يعرف بالرجال، وهو الأمور الدقيقة الخافية، فينبغي أن يلجأ الإنسان فيها إلى غيره، لكن ممن يثق في علمهم وورائهم. ومن الأمور ومن العلم ما يعرف به الرجال، وهو الأمور التي يعرفها المسلمون. فهذه الأمور يعني إذا وجدها الإنسان في الرجال نسبهم إلى الحق، وإذا خالفوها كانوا على الباطل. نجيب لك مثال، يعني مثلا شخص تراه دائما يتبع المتشابهات، دائما يتبع المتشابهات، تراه مثلا دائما يتمسح بالقبور، يتبرك بها في زعمه، يؤول الاستغاثة بأنها ليست شركا، يقول بأنني أذهب عند الضريح وأدعو ولكنني لا أقصد أن أدعو من دون الله وإنما أدعو وأتبرك، يؤيد الوعد، يقول لا بأس أن يذبح الإنسان عند القبر لأنه إنما يقول بسم الله، يقول لا بأس أن ينذر شيئا لصاحب الضريح ويتصدق به على المحتاجين. يعني إنسان عندما تراه هكذا دائما، هذا ينبغي أن لا يعرف به الحق، وإنما أنت حكمت عليه بالحق وعرفت بأنه ليس أهلا لأن يعرف به الحق. فالحق يعني بعض الحق وهو الخافي يؤخذ من الرجال أهل العلم وأهل الورع، وبعضه وهو المعروف عند الناس يحكم به على الشخص أهو محق أم غيره محق. ولذلك عندما يقال اعرف الحق تعرف أهله، هذا صحيح، لكن الحق الذي تعرفه ما تعرف به أهله ما ذكرته لكم، واضح؟ ولهذا يقال أيضا من عرف الحق بالرجال تاه في مهامه الضلال. لكن الإنسان المهم هو أنه يتبع فقط من غير فحص ومن غير تنقيب ومن غير تفريق. لهذا كما قلت لكم قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ثم قال هنا ولما جاءهم رسول، اعرف الحق تعرف أهله. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني إذا قلت شيئا أنت تقوله، أنت تقول شيء وأنا أقول شيئا، نفس الشيء أقوله أنا، ما وجه مخالفتك لي؟ ما وجه إنكارك علي؟ إذا أنكرت علي فأنت لا تبحث عن الحق، لأن الذي قلته أنا هو الذي قلته أنت، فالذي جاء به القرآن مصدق لما في التوراة، لكن اليهود رفضوا القرآن، فلما رفضوا القرآن فكأنهم رفضوا التوراة، فهم ليسوا باحثين عن الحق. فبعض الناس إذا قلت شيئا توافق فيه أنكر عليك، لأنه لا يريد أن يلتقي معك حتى ولو كان هذا الذي قلته أنت هو الذي يقوله، لا يريد أن يلتقي معك ولا يريد أن يوافقك، ولو أدى ذلك به إلى أن يخالف الحق، يريد أن يخالفك أنت. واضح؟ لهذا القرآن يحتج عليهم بهذا. ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم، هم مصدق لما معهم، ما في هذا في هذا، لكنهم مع ذلك كفروا به. ولهذا ذكر القرآن كثيرا هذا، وهو كون القرآن مصدقا لما معه. واضح؟ عرفنا السبب الذي يركز القرآن فيه على أن القرآن على أن هذا الكتاب مصدق لما معه. لما تخالفه؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. كم مرة ذكر الكتاب؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب في زعمهم، ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهرهم. كان يمكن أن يقال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق منهم أو نبذه فريق منهم، لكن ذكر الكتاب مرارا لأنه هو المهم. هو أما من جاء به فصحيح هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لو جاء به غيره وقد جاء به موسى فالحق واحد. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، معناه نبذوه معناه رموه، خلفوه وراءهم ظهريا. يعلمون. ولكنه فيما بعد كما رأيتم في آخر السياق قال فيتعلمون منهما وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا. أثبت لهم العلم ولا لا؟ هذا كما قال كأنهم ليعلمون. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومن بعد قال ولبئس ما شروا به أنفسهم. ماذا تلاحظوا؟ أثبت لهم العلم تارة ونفى عنهم العلم تارة أخرى. هل العلم الذي أثبته لهم هو الذي نفاه عنهم؟ أثبت لهم علما قاليا، علم كلام لفظ يحفظوه، كما الواحد منا ربما كيجي يخطب يزين الكلام ويستحضره ويجمله ويأتي به مسجوعا ويبرع في عرضه، ولكنك عندما تبحث عن هذا العلم في حياته وفي سلوكه وفي أعماله لا تعرفه. ولهذا القرآن يثبت للناس علما وأحيانا كما يثبت لهم أبصارا ويثبت لهم سمعا ويثبت لهم أفئدة، ولكنه قد ينفيها عنهم فيقول لا يعقلون لا يسمعون. لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا بالسمع ولا بالبصر ولا بالأفئدة. فكذلك إذا لم ينتفعوا بالعلم فهو ليس علما، لأن كما قال كأنهم لا يعلمون، ومن بعد قال ولقد علموا، ومن بعد قال واش لو فهمناك. فالعبرة ليست بالعلم، العبرة بالوقوف عند مدلول العلم والعمل على وفق العلم. إذن قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ومع أن الذين نبذوه غالبهم وربما هم علماؤهم لأن العوام مالهم تبع. فقال فريق، وهذا من عدل الله تعالى، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لكن البلاء عندهم لم يقتصر على نبذ الكتاب، بل اتبعوا كما قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تركوا الكتاب واتبعوا السحر. فجمعوا بين شرين، ترك الخير واتباع الشر، وأي شر اتبعوا؟ اتبعوا السحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني ما تفتري وتختلق. تتلو بمعنى تقرأ، تتلو بمعنى، العلماء يقولون كفعل تتلو ضمن معنى تكذب وتختلق، ولذلك عدي بعلى كما سيأتي عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين، شياطين الإنس، لأن الشياطين تطلق على الإنس وعلى الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني اليهود تركوا الكتاب واتبعوا السحر، وكل من ترك الحق واتبع مقابله حتى وإن لم يكن كافرا فله حظ من صنع اليهود، له حظ من صنع اليهود. يعني اللي يترك القرآن ويروح للغنى ترك حقا واتبع باطلا، واضح؟ اللي يترك كلام الله تبارك، كتاب الله وسنة نبيه باعتبارهما دليلين للأحكام فلا يكاد يذكرهما وإنما يلجأ فقط إلى أقوال الناس، هذا أيضا له حظ، واضح كيف؟ الذي يترك ذكر الله ويكثر من اللغو هذا له حظ، وإن كانت هذه الأمور التي ذكرتها ليست في مستوى ما صنعه اليهود من ترك الوحي واللجوء إلى السحر. هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، معنى ما نسبه الناس وكذبوه على عهد ملك سليمان. والقرآن أجمل لم يفصل يعني، لكن تجدون روايات كثيرة يقولون بأن بعض أعوان سليمان عليه الصلاة والسلام، يعني كان يأمره سليمان بكتابة الحكمة، ثم بعد ذلك دفن، ثم بعد ذلك استخرجها من استخرجها من شياطين الإنس وضموا إليها أمورا من عندهم هي سحر، ثم نسبوها إلى سليمان عليه الصلاة والسلام وزعموا أن سليمان رسخ ملكه وقواه بهذا السحر، فأكذبهم الله تعالى في هذا البيان الإجمالي المختصر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لأنهم كانوا يقولون يعني لبسوا على العامة بأن هذا هو الذي بنى عليه سليمان ملكه وأنه كان يمارسه وأنه كان وكفروه، فنفى الله عنه كفرا وقال وما كفر سليمان، من الذين كفروا؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وينسبونه إلى سليمان. وشوفوا كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر السحر ولم يفصله، سيأتي للحافظ ابن كثير وغيره ذكر يعني أصول السحر، ولكن القرآن لم يذكرها لم يفصلها، لأن هذا السحر ربما يتطور تكثر صوره بحسب تطور الناس وتجاربهم، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. اختلف العلماء في ما هذه، فمن العلماء من قال وما أنزل على الملكين كما يزعم اليهود، ومنهم من قال إنما هذه بمعنى نافية، منهم من قال إنها معنى هذا الذي يزعمونه بأنه نزل، هذا لم ينزل منه شيء وإنما هو كذب. ومن أهل العلم من قال وما أنزل على الملكين بمعنى العطف، وكلمة أنزل لا ينبغي أن نفهمها بأنها فقط تطلق على الوحي كما سبق بيانه، وإنما كلمة أنزل قد تطلق على الخلق كما قال سبحانه وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فلا ينبغي أن نفهم من هذا أن الله أنزل السحر، إلى ما هنالك من الأمور التي ستستمعون إليها ويعني ذكر تفصيلها الحافظ ابن كثير. فلنرجع إلى بعض أو إلى ما كتبه في هذا المختصر كما علمنا. قال رحمه الله تعالى في بداية تفسير هذه الآيات، قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود. يعني هذا هو المقصود بالذات في هذا السياق، وإلا فإن كون القرآن آيات بينات معناه بينات لأمور كثيرة، لكن هنا بالخصوص هذا الذي كشفه من مخبآت اليهود. قال هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة. فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصاف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف، من غير تعلم تعلمه من بشر ولا أخذ شيئا منه عن آدم، كما قال ابن عباس ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يقول فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله في ذلك لهم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة نبذه فريق منهم أي ناقضه فريق منهم. وقال ابن جرير أصل النبذ الطرح، النبذ أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط، يعني هذا الآدمي الصغير الذي يلتقط ويوجد مثلا مهملا مرميا، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء، وقد كان هذا هو شراب الناس في الماضي، ما كانش عندهم العصير اللي عندكم يعني، وإنما كان عندهم الماء يرمى فيه الزبيب والتمر فيمكث بعض الوقت فيصير الماء حلوا فيشرب، فإنك إذا طرحت الزبيب أو التمر في الماء وبقي ساعة والله ثم أخذت الزبيب لا تجد فيه حلاوة. لماذا؟ لأن السكريات هذه سريعة الانمياع، تنماع بسرعة، فيصير التمر وكأنه قطعة لا ذوق فيها ولا حلاوة، هذا هو النبيذ. قلت فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، وقالها هنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية، أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، فجمعوا بين الشرين ترك الحق واتباع السحر، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما يدل على أن اليهود كانوا أهل سحر، وهو أنهم سحروا النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم وقد سحروه لم يؤثر ذلك على بلاغه، فإن الله عصمه في هذه الناحية، وإن كان أثر عليه في أمور أخرى فإن الله عصمه بحيث لم يؤثر ذلك على بلاغه ما كلف ببلاغه. وبعض الناس ينكرون سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تظنوش أن هذه الحملة الشعواء المعاصرة على السنة وبالخصوص على صحيح البخاري لا تظنوها جديدة، هذه عندها أصول عند المعتزلة وعند الخوارج وعند المتقدمين، ثم جاء بعض المعاصرين اليوم وسعوها. ومن ذلك هذا هؤلاء، وإن كان بعض الناس قد ينكرون حديثا بنية حسنة، قالوا النبي لا يسحر، لكن الأهل المحدثون والعلماء يقولون بأن هذا حصل له، حصل له الحديث في صحيح البخاري، ولكن ذلك لم يؤثر عليه في تبليغ الوحي. لماذا؟ لأن الله تعالى عصمه من ذلك. واضح؟ وهذا هو الموقف الوسط. أما أن يفتح باب إنكار السنن فخلاص، عندما يفتح الباب فتح الباب. لهذا قال قال ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. هذا في صحيح البخاري. أنا هذا سحر، وهذا السحر موجود اليوم، يعني راكم تسمعون عنه في المقابر، وأنه في صورة أو في شعر أو في سن أو في عظم، فهذا هذا ضرب من السحر، وهذا مارسه اليهود. معنى اللي راهم يديروا الآن هذا السحر هذا الذي تسمعونه، هذا لهم صلة بصنع اليهود الذين سحروا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وسحروا في مشط. خير مشط تعرفوها؟ هل مشط هي الآلة التي ينتشط بها؟ في مشط ومشاقة أو مشاطة. المشاطة هو الشعر الذي يحصل من المشط، إذا مشط الشعر فإنه يجتمع منه شيء، فسحروه في هذا. فالمشاطة والمشاقة يقال مشاطة. ما هي المشاطة؟ الشعر الذي يحصل بعد المشط. قال وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة. الجف هو الغلاف. جف طلعتين ذكر، طلعة يعني في النخيل، هذا ثمر النخيل في مرتبة معينة، فسحروه بهذا. وفي جف طلعتين ذكر تحت راعونة بئر ذي أروان. راعونة صخرة، يعني في البئر يجلس عليها من يستقي. اكتشف الوصف، وهذا أخبره به جبريل، قال السحر في الموضع الفلاني وكذا. هذا ليس كلامنا، هذا إذا كان عشنا سيتعرض له المفسر في سورة الفلق، عند تفسير سورة الفلق في أواخر سور القرآن. قال وسحروه إلى آخره. وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه. ثم ذكر ابن كثير آثارا عن ابن عباس يبين كيف اختلق شياطين الإنس هذا الأمر ونسبوه إلى سليمان، يعني أصله. وهذا الأثر الذي ذكر عن ابن عباس ليس مرفوعا، وإنما هو موقوف عليه، فلا يلزم منه أن يصدقه الإنسان، لأنه قد يكون من الإسرائيليات حتى وإن كان سنده صحيحا إلى ابن عباس. فسنده إلى ابن عباس صحيح، ولكنه ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلزم تصديقه. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان آصف كاتب سليمان، آصف بن برخية، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان، يعني من الحكمة والعلم، ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا. فكما حرفوا الكتاب المنزل حرفوا ما كتبه سليمان من الحكمة والعلم، فضموا إليه هذه الأمور السحرية ونسبوها إلى سليمان. فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال فأكفره، يعني العوام لا يعرفون شيئا، العوام لا يفرقون بين التمر والجمر، العوام يقدمون لهم حاجة قبله فقال لهم شوفوا هذا سليمان وهذه الكتب اللي كتبها وراء فيها السحر. أيها العوام قالوا سليمان كفر. هذه العوام وهذا موجود اليوم لكم تشوفوا يعني العوام في وسائل التواصل يجي واحد يكتب كلمة خلاص هذا هو لا يعرفون شيئا عندهم غير أماني ليس عندهم علم راسخ ولا عقيدة متينة يجي أي واحد يجي يجرهم خلاص وهذه مفتنة عظمى في هذا العصر أي واحد يتبعه خلاص يفتنون به يفتنون به يعني خطبته يعني تغريهم وتستهويهم وينسبون له العلم وما هو بعالم أشوف كتبوا لهم شيئا وأدخلوه مع ما كتبه سليمان إن صح هذا ثم بعد ذلك فلما رأوا قالوا سليمان كافر انقلب النبي كافرا قال فأكثر جهال الناس فأكثره جهال الناس كما رأى الآن يجيك واحد شوف ابن تيمية واش قال يجر الناس شوف فلان واش قال شوف الألباني واش قال العام ما شعر يجي خطرة مع ذا وخطرة كالريشة في مهب الريح ما الذي ينجي المسلم من هذا أولا لا يخوض فيما لا يعنيه ولا يتدخل في الأمور التي لا يعرفها يسكت أفضل ما يفعل يسكت ما نقولوش حتى التكذيب يسكت إذا كان أمرا معلوم من دين بالضرورة وجاءه ما خلافه يكذبه وإذا كان حاجة أخرى هو يسكت وما يدخلش فيها وأنتم ترون عالم يعني ينفع الأمة 60 سنة يجي واحد يقول باللي كان كذا وكان مرجي وكان كذا وكان فتنة عظيمة فعلي سنمسي هؤلاء العوام كفروا سليمان ليه جابوا لهم حاجة ودخلوا بها شيء وقالوا هذا هو سليمان قال فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماؤهم ووقف حتى العالم خطرش يتحير العالم يعني بعض العلماء يتحيروا ما عندهم رسوخ ولذلك قال الله تعالى عن في سياق ذكر المتشابه والراسخون في العلم يقولون آمن جاءتهم حاجة متشابهة لم يفهموها على افتراض أنهم لم يفهموها وإن كان التشابه نسبي العالم ربما هذا أمر يشتبه على عالم ولا يشتبه طيب إن اشتبه عليك شيء أنت راك تعرف الكتاب من عند ربي ولا لا هو كتاب الله ولا جاءك شيء لم تفهمه يسكت يسعك السكوت ولا هل فهمت كل شيء هل فهمت نفسك التي بين جنبيك هل فهمت كثير من التطبيقات العلمية التي تستفيد منها الآن إذا اسكت يسعك السكوت إلى أن يفتح الله عليك أو إلى أن تجد من هو خير منك فيعلمك ولا تكذب لهذا قال هنا ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا حتى عندكم الآن هم يديروا خاتم هذا من أثر هذا خاتم يعني هذه المسائل عندها امتدادات في حياة الناس وبعض الإنسان خطرات شيء يعني ربما يدير حاجة وهو ولا يعرف أصلها ومرجعها قال وروى ابن جرير عن عمران بن الحارث قال بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال له من أين جئت وسند هذا الأثر إلى ابن عباس صحيح سنده صحيح قال له من أين جئت قال من العراق قال من أيه يعني واش من جهة قال من الكوفة قال فما الخبر قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليه عاد يحيى ابن عباس مش سهل أدعى على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين قال يتحدثون أن عليا خارج إليهم ففزع لماذا فزع يعني يظن بلي راه خارج ففزع لأن هذا فتنة للناس مع ما أحيط به علي رضي الله تعالى عنه من الهالة والتعظيم الذي خرج عن الحد بسبب الروافض قال تركتهم يتحدثون أن علي خارج إليه معنى سيحيى ابن عباس جاوبه عن الجواب مليح يعني ماذا قال له؟ معناه أكذب هذا الخبر. العالم عندما يأتي خبر يكون باطل يعرفه يكتشف زيفه. واش قال؟ قال ثم قال ما تقول لا أبا لك. على ماذا يدل هذا الكلام؟ على أنه رد هذا الكلام حتى وإن انتشر في الناس. أحيانا الخبر ينتشر في الناس فيصدقه الناس، ولا تجد إلا القليل من الناس يفحص ثم بعد ذلك يقرر. ابن عباس سمع حتى ولو انتشر في الناس ولو جاء للكوفة قالوا ما يصدقش ابن عباس. وش قال له؟ ثم قال ما تقول لا أبا لك، لو شعرنا بما نكحنا نساء ولا قسمنا ميراثا. فهمنا كيف؟ يعني لو كان احنا عارفين هذا الشيء من زوج نساء ولا نقسموا الميراث. أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، وهذا في القرآن ها؟ هذا فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها. الشياطين في استراقهم السمع يعني يرجمون ويرمون، شياطين مع أنهم أرواح وليست يعني نحن لا نراهم، وإنما هم يعني وإنما يعني إنه يراكم هو قبيله من حيث لا. فهؤلاء يمنعون من الوصول إلى طبقة معينة في السماء. أما البشر فيجولون في السماء كما يريدون حسب زعمهم. وإنا لمسنا السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوا. سبحان الله، هذا السماء يعني كم ملك لكي تحرس ولكي لا ينفذ منها إلا من أراد الله أن ينفذ. أنا قصدي وإن كان مصائبه كثرة هذا المغربيها، لكن هذا من بين ما قاله، وهو أنه أنكر حديث استئذان جبريل. قال جبريل يستأذن ويطرطب مسكين، شوف الجهل يعني، والله الجهل الفظيع. جبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم ويدق في السماء ويستأذن، لأنه هو مسكين مسجون انت على الحيطان. كيف قال؟ قال أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدقون. إذا قال كلمة حق وعرفوها الناس وش يدير؟ يقول لك يصدقوني ويجيب كلمة نيشة، ذلك الكلمة يسترقها فتنة من الله تعالى لكي يعرف من الصادق الثابت من المضطرب الذي يعبد الله على حرف. فهو يأتي بكلمة حق يقول لها نيشان. كما الآن واحد يجي لشخص ربما يحصل له مثل هذا فيقول له كلمة فلان يقول شق على قلبي، يولي كلمة اللي يقولها لا صح، يولي كلمة اللي يقولها لا. ليه؟ لأن قال له كلمة حق خلاص، قال لي كلمة أنا وما كانش معايا، كنت غير وحدي في الدار وراح خبرني على حاجة. يولي كل شيء صدق. طيب ذيك حصرف لك والباقي، ما دليلك على أنه صادق؟ فهذه الفائدة انت مثل هذا الحديث، وهو أن الشيطان قد يلقي على في في في في روع شخص بشيء ويكون ذلك الشيء حقيقة، ثم بعد ذلك يفتح له الباب لكي يصدقه الناس. يقول صدقوا، يقول صدقوا، قال الحق. هذا الحاجة اللي قالها لي نيش أنا، يقول كان معايا. قال فإذا جرب منه صدق، أفهم هذه منه، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال فتشربها قلوب الناس. أنا اطلعت على بعض العلماء، بعض العلماء حتى من جمعية العلماء، بطبيعة على هذا ليس طعنا في جمعية العلماء، هذا اللي يطعن في جمعية العلماء هذا يعني يريد أن ينطح الجبل كناطح صخرة ليوهنها فلم يضرها وأضنى قرنه الوعيل. ولكن أنا رأيت بعضهم، العالم أحيانا ربما يجي سقط يتكلم على رجال البلاد قال بحنا نعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف ولا يتصرف غيره. لكن قال إحنا هؤلاء الناس اللي راهم يقولوا باللي يتصرفون عرفوهم وجربناهم باللي ناس ملاح، فلما خبرونا بهذا الخبر ما عدنا ما ندير كيما هذه تقريبا. هذه سقطة تاع واحد عالم قال هو نعرفهم باللي ناس ما يكذبوش، وإن كنا نحن نعلم بأن التصرف في الكون إنما هو لله، لكن لما قال هؤلاء نعرفهم وجربناهم بأنهم لا يكذبون وأخبرونا بذلك نقولوا ونكيل الأمر إلى لا لا لا ما نصدقوش في هذه ولا كرامة، قال لكم تكذبوا لا يتصرف في الملك إلا ومن فوض الله إليه التصرف كما عرفنا في السابق وهم بعض وهم ملائكته. العالم أحيانا تقع لها سقطة مسكين يحسن الظن في الناس فيقع. طيب قال فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبا. كلمة 70 ليس لحصري، أنا 70، أنا 70 للتكثير فقط 70. قال فتشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه، فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال أفلا أدلكم على كنزه الممنع، يعني الذي لا يكاد يعرفه أحد، الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي، فأخرجوه فقالوا هذا سحر، فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق. وأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال الشيخ شاكر رحمه الله ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخبارا جمة في هذا المعنى عن التابعين وغيرهم ثم قال فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم والله الهادي. فقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تتلو الشياطين، يعني يقولوا المعاصرين الطبيعة لا تقبل الفراغ، قلب ما يكونش خاوي، إذا لم تعمره بالحق عمره الباطل، فيقاش كاش فراغ يعني. كذلك وقت الإنسان إذا لم يعمره بالحق عمره بالباطل، فمن ترك الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا المقصود. قال واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تتلو الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان وعداه بعلى، معنى تتلو على عداه بمعنى جعل الفعل متعديا لأن الفعل يتعدى بنفسه أو يتعدى بحرف الجر، وهنا هو متعد بحرف الجر وهو على، لماذا عداه بعلى؟ قال وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو تكذب، أو ضمن تتلو تكذب، معنى الفعل تتلو ضمن معنى أدخل فيه هذا المعنى وقصد به هذا المعنى، هذا التضمين. التضمين عندك فعل تقصد به معنى آخر والقارئ لا يعرف فتأتي بحرف أو بشيء يدل على هذا التضمين كما سبق لنا فيه ركم تنسوا وإذا خلوا سمى اللي واللي يسمع وما يحفظش كما هذاك الإنسان اللي ينقل الجبل يكون جبل هنا ويعاود ينقله يجي واللي هنا سمى الله هنا جبل ولا هنا لا ينسى، هذا التضمين. وإذا خلوا إلى شياطين، ما معنى خلوا هنا؟ إذا قلنا بأنها ضمنت معنى مضوا إلى شياطين، لأن خلا به ومضى إليه، واضح؟ قال وعداه بعلى لأنه ضمن تتلو تكذيب. وقال ابن جرير علاها هنا بمعنى في تتلو الشياطين في ملك سليمان، أنا الظرف هي المجازي، ضمن بمعنى في أي تتلو على ملك سليمان. قلت والتضمين أحسن وأولى. يعني ابن كثير يهتم باللغة، وإن كان هو كما قلت لكم مرارا عبارته سهلة ما يتكلف ما والو، يرسل الكلام هكذا إرسالا يعني الأسلوب العلمي عنده، الأسلوب العلمي ما يراعيش ماذا يعني الأدباء والذين يبحثون في اللغة يقولوا كاين الأسلوب العلمي وكاين الأسلوب الأدبي. كابن كثير يعني يريد أن يوصل إليك المعلومة ولا يهتم كثيرا بالغلاف، يعني انت يهمك التمر ولا الغلاف تاعو نه التمر هو صحيح ما يدخلش يقدم لك التمر في في في في كاغط كاع بصح اذا كان بالغت انا في تحسين الغلاف وهو الداخل غير المسوش فما كان والو. لا بأس ان يهتم الانسان بالتغليف، ولكن ينبغي ان لا يكون التغليف خاضعا. ترى الناس كالنخل وما يدريك ما الدخل، فهمنا كيف؟ وكثير من هالطبع يعني اللغة انت او علمية يحوسي وصل لك المعنى وروح تربح، واذا احيانا ربما تجده يعني ربما لكن قليل، فاسلوبه علمي ايه مش زواق. كاين انسان تسمع له خطبة الله يبارك فيها واحد الجمال وواحد الكذا، انت تجي تحط يدك على شي حاجة ما تلقى والو، تلقى كما هذاك الغبار عندك غبار نظرته الرياح، تعجبك الكلام شان تجدي حاجة اشترك بغي تقول هكذا. طيب قال وقول الحسن البصري رحمه الله تعالى قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود، يعني السحر هذا ماهوش الذي مثلا نسبه اليهود إلى سليمان، ماهوش هم الذين اخترعوا السحر، كان موجود من قبل لأن موسى قبل سليمان، واضح كيف؟ السحر قبل يعني، وربما في العصور يختلف تختلف صوره تختلف صوره. بعض الأمور التي سبحان الله بعض الأمور التي كانت تعد في الماضي سحرا صارت الآن يعني تطبيقا علميا، ربما في الحصة المقبلة سيأتي ذكرها، كانت تعد سحرا صارت اليوم من التطبيقات العلمية وسيأتي ذكرها، بل ذكرها ابن كثير بالنقل عن زمخشري بالنقل عن الرازي رحمه الله تعالى. ليه ذاك الوقت ما يعني العلوم والتطبيقات العلمية ما كانش واصلة لهذا، فكان الناس يتحايلون عليها ويبرزونها، أما الآن صارت أمورا تطبيقية لبعض ما اخترعه الناس. كيف قال؟ قال وقول الحسن البصري رحمه الله لا قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داود جالوت، وداود هو أبو سليمان، إذن السحر كان موجودا من قبل. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم عليه الصلاة الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين، إنما أنت من المسحرين. ثم ذكر ابن كثير يعني وصل إلى قول الله تبارك وتعالى وما أنزل على الملكين، وقلت لإخواني بأن كلمة ما يعني اختلف المفسرون فيها، فبعضهم قال إنها نفي وما أنزل على الملك، معنى أن هذا الذي يزعمونه بأنه أنزل على الملكين هذا كذب فليس صحيح، وبعضهم قال إنها موصولة بمعنى أن اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما أنزل على الملكين، يعني فهو نوع آخر من السحر، ولكن لا ينبغي أن نفهم من كلمة أنزل أنه أوحي إلى الملكين، الله لا ينزل السحر لأن السحر من صنع الناس، واضح؟ فأنزل هنا بمعنى أنهم خلق أو بمعنى أنهم تعلموه، ولا شك أن العقل الذي يتعلم به الإنسان إنما هو هبة الله تبارك وتعالى وخلقه، ولكن هذا العقل قد يستعمل في الحق وفي الباطل. و كلمة الملكين يعني هناك فيها قراءتان، قراءة وما أنزل على الملكين وظاهرها أنهما ملكان، وقرئ وما أنزل على المالكين، وكلمة المالك ليست المالك. نقرأ شيئا مما كتبه، وقوله تعالى وما أنزل على الملكين، يعني وذكر الآية بتمامها، اختلف الناس في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أنما نافية، أعني التي في قوله تعالى وما أنزل على الملكين. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يقول لم ينزل الله السحر. فينبغي أن نفهم بأن ابن عباس إذا نفى إنزال الله السحر فإنما ينفي إنزاله بمعنى الوحي به، ولا ينفي هذا أنه يعني مثلا خلقه أو تعلمه الناس، فنفيه الإنزال، فهمنا كذلك؟ نفيه الإنزال هذا قد ينصرف إلى إنزاله نفي إنزاله بمعنى، فهمنا المعنى المقصود؟ قال في قوله تعالى يقول لم ينزل الله السحر، وعن الربيع بن أنس قال ما أنزل الله عليهم السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذي معناه المقدم. قال فإن قال لنا قائل وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بملكين جبريل وميكائيل، وهذا بعيد عن الصواب إن شاء الله، لأن أو هو دعوة اليهود وقد نفاها الله. وما أنزل يعني تتصورون هم يعتبرون جبريل عدو لهم، ويعتبرون ميكائيل وليا لهم، ومع ذلك نسبوا لهما السحر، ولهذا نفاه الله على هذا القول وما أنزل على الملكين بفتح الله، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك، وأخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على الناس ورد عليهم هذا لفظه بحروفه، يعني هذا هو القول الأول الذي ذكره ابن جرير في معنى ما وما أنزل على الملكين، وهو أنها نافية. ثم ذكر القول الآخر وهو أنها موصولة. لعلنا نكتفي بهذا ونفسح لكم المجال إلى أمور أخرى حتى لا تتضايقوا من السرد الطويل، السرد إذا طال يتعبكم يتعبكم، فإذا كانت هناك أسئلة أجيب عنها إن شاء الله. لا بأس أن أذكر لكم يعني بعض صور السحر، يعني نتكلم عليه ونذكره، ابن كثير رحمه الله سيذكره فيما بعد، أو أصوله كما ذكره بعض أهل العلم، أصول السحر يعني من صوره ما يقوم به السحرة من زجر الإنسان، الإنسان يكون قد جرب شيئا في نفسه ثم يجربه في غيره، لأنه يعلم أو يعرف مثلا ما في الإنسان من ضعف فيستعمل أشياء يزجر بها الشخص فتؤثر فيه، كلمات معينة أو تعزيمات معينة، هذا من صوره، فتؤثر هذه الأمور على الشخص الآخر، هذا ضرب أو هذه صورة من الصور. وهذا قد يكون هو الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله ساحروا أعين الناس، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا بأن السحر إنما تسلط على البصر، فصار الإنسان يبصر الأشياء على غير حقيقته، واضح؟ هذا ضرب. ضرب ثاني استخدام مؤثرات من الأشياء، أمور يعني شخص ينظر مثلا في الأجسام من الحيوانات أو من المعادن ويعرف لها خصائص، هذه الخصائص يستعملها مع الناس فيؤثر عن طريق هذه الخصائص في النفوس، يعني مثلا احنا عندنا بعض أنواع الحديد تجذب بعضا ولا لا، بعض النباتات عندها تأثير معين ولا لا، بعض الأشياء ربما تخدر، فيعرف طبائع الأشياء ويستعملها، يعرف التركيب بتاع بعض الأشياء فيستعملها ضد الناس طعاما أو شرابا أو شما أو لمسا، لأنه يعرف طبائع الأشياء، طبائع الأشياء يعرفها بالتجربة، يعرفها بالتجربة فيستعملها في الناس، فهذا ضرب. إذن استخدام مؤثرات وخصائص، مؤثرات وخصائص الأجسام من الحيوانات والمعادن، فهذا يرجع إلى معرفة الشخص بالخصائص، وهذا في الحقيقة يعرفه أصحاب الكيمياء وأصحاب الفيزياء، ولكن هؤلاء لما يباشروا الأمور حتى وإن كان ما تعلموش في الجامعات وفي الكليات بالتجربة يعرفوها قبل غير الشيء نوع. وهذا قد يكون مشار إليه في قول الله تبارك وتعالى إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا، ويدخل في هذا المخدرات، الأمور التي تخدر الإنسان أو ترقده أو تفتره، وإذا فتر يولي متهيئ، يولي الجسم تاعي يولي متهيئ لش للمؤثرات التي يعني يتلقاها، ما يكونش محصن، هذا ضرب. ضرب آخر شعوذة واستخدام خفايا الحركة، كما تشوفوا مثلا يعني كثير من الناس يعرفون هذا، نعم، هذه الألعاب المتع يعني كما قال لكم سيد الحبيب الخفة، يعني هذه الأمور هذا ضرب من السحر، ولكن هذا في الحقيقة لا يدخل في الكفر، والله هذا إنسان يجيب لك شيء، يجيب لك كأس كما هذا ويدير له صورة واحدة ومن بالك هارني كنا ندوره ضرفي مش يصرل ضرفي يدفق المع الكتاب، لكن هو عنده طريقة معينة يظهر لك بأنه مثلا هذا الكأس يعني يكفئه على فمه ومع ذلك لا يسيل، والله يجعل عليه ورقا أو نحو ذلك، فهذه بالحقيقة يعني أيضا صورة من صور السحر، ولكنها ليست كالصورة الأخرى ولا حاجة، ولذلك لا يمكن الحكم على كل ما يسمى سحرا بأنه كفر، لا يمكن الحكم على جميع ما يسمى سحرا لأنه كفر، لأن السحر فيه معنى الخفاء، أنت لا يظهر لك ما الذي جعلها هذا الشيء على هذا النحو، لكن هو يعرفه. إذن هذه بعض الصور يعني، وقد ذكر بعض المفسرين ذكروا للسحر ربما 10 صور أو أكثر، فأنا ذكرت لكم شيئا من هذا. والقرآن من عظيم يعني هداية القرآن أنه لم يتعرض لبيان هذا السحر، وإنما قال سحر. لماذا؟ لأنه لو قال السحر هو هذا قد يكون هذا صالحا في وقت ولا يكون صالحا في وقت آخر، فأجمل وأطلق هكذا. هذا لما ما بغيتوش تكلموا أنا رني تكلمت في مكانكم. ها على كل حال. بارك الله فيكم، وتنتهي الحلقة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.